أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد يأتينا الكلام عند المحاولة الثالثة، وهي محاولة السيد الشهيد لعلاج مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. وقلنا أن هذه المحاولة تستبطن في طياتها ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى تقدمت وحاصلها أن عدم تعيين متعلق الغرض لا يوجب توسيع دائرة الغرض، إنما يوجب توسيع دائرة المحركية. وطرحنا مثالا على ذلك، ولا بأس أن نطرح مثالا عرفيا حتى تختمر الفكرة في أذهاننا. مثلا لو علم إنسان أنه سيقدم شخص ويقتله وهو في بيته، لو علمت أنه سوف يأتي شخص ويقتلني، شخص معين اسمه زيد من الناس، زيد بن أرقام، فهنا مقتضى ذلك أنني قلت للحارس إذا جاء زيد ماذا؟ إذا جاء زيد بن أرقام لا تدخلوا إلى البيت. لماذا لا تدخلوا إلى البيت؟ لأنه يريد قتلي. لكن هذا الحارس يقول أنا لا أعرف من هو زيد بن أرقام، أنا أشتبه، قد يأتي شخص يكون هو زيد بن أرقام أعتقد أنه ليس زيد بن أرقام. فهنا نتيجة أن الحارس حارس البيت لا يستطيع أن يميز من هو زيد بن أرقام هذا، فماذا المولى يفعل هنا؟ المولى لكي يحافظ على غرضه، وهو عدم دخول زيد بن أرقم، يحافظ على حياته هذا الإنسان صاحب البيت، ماذا يفعل؟ هنا يوسع المحركة، يقول لا تجعل أحد يدخل إلى البيت مطلقا. هنا غرضه هل تعلق بعدم دخول كل الأشخاص، أو المهم هو زيد بن أرقم أن لا يدخل؟ لا شك أن الغرض فقط عدم دخول زيد بن أرقم، لكن لماذا هو عمم الحكم؟ قال لا تدخل جميع الأشخاص، لأن الحاج يشتبه لا يستطيع أن يميز ماذا من هو زيد بن أرقم. فبالتالي هنا صاحب البيت والمولى يقول لعبده لا تدخل أي شخص من الأشخاص. فهنا الغرض ما زال على حاله، وهو أن المبغوض خصوص دخول زيد بن أرقم، وليس المبغوض دخول كل الأشخاص. إذن المصلحة هنا متعلقة فقط ومنصبة، والمبغوضية متوجهة إلى خصوص زيد بن أرقم. ولكن حيث أن هذا العكس حارس البيت لا يستطيع أن يميز، فأنا أوسع المحركية بأنني أقول له وسع الزاجرية، ابنع جميع الأشخاص من الدخول. لما تمنعهم؟ حفاظا لتحقيق الغرض، وهو عدم دخول زيد بن أرقم. وهذا ما تقدم من أمس، أن هنا التوسع حصل في ماذا؟ في المحركية والزاجرية والفاعلية، أما الغرض لم يتوسع. ما زال غرضي هو مبغوضية دخول زيد بن أرقام، وإن توسع الحكم. هذا تقدم بالأمس بأمثلة كثيرة وتفصيلية. هذه كانت هي المقدمة الأولى، وقلنا أن المقدمة الأولى تنصب على أنه قد يوسع المولى الحكم من ناحية المحركية، لكن غرضه يبقى ثابت. هذه كانت المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن التزاحم على ثلاثة أقسام. القسم الأول من التزاحم هو المعبر عنه بالتزاحم الملاكي، تزاحم بلحاظ الملاكات، ملاكات على المصالح ومفاسد. وهذا التزاحم يتطور عند تزاحم الأغراض ووقوع الملاكات على موضوع واحد، كما إذا اجتمعت مصلحة ومبتدع في فعل واحد، هنا يقال يحصل تزاحم بين المصلحة والمبتدع لأنهما وقعتا على فعل واحد. هذه الصلاة فيها مصلحة وفيها، إذا هنا تزاحم في الملاك. أما إذا كانت الصلاة فيها مصلحة والخمر فيه، هنا لا يقع تزاحم لأنهما على موضوعين. إنما يتصور التزاحم في عالم الملاك إذا انصب الملاك، إذا انصب الملاكان على موضوع واحد، كأن يكون شيئا واحدا فيه مصلحة وفيه، هذا المعبر عن التزاحم الملاكي، يحصل تزاحم. هنا المولى ماذا يفعل؟ إذا كان المشرع يرى أنه في نفس الشيء مصلحة ومفسدة، هنا المولى يقوم بعملية الموازنة، يرى هل أن جانب المصلحة أهم من جانب المفسدة، أو المفسدة هي أهم من المصلحة. هنا إذا وازن المولى يقدم الأهم على المهم، فإذا رأى أن الملاك الذي فيه مصلحة أهم من الملاك الذي فيه المفسدة، إذا رأى أن المصلحة هي المهمة يقول له افعل هذا الشيء. مثلا حتى أمثل بمثال عرفي، إذا كان هذا السائل يرى المولى أن فيه مصلحة الشرب وفيه مفسدة الشرب، هنا وقع تزاحم إذا، فماذا يفعل المولى؟ المولى يقول أنا أرى أن مصلحة الشرب هذا السائل أهم من مصلحة ترك هذا السائل، فالمولى يقول له اشرب. وإذا رأى أن المفسدة أكبر من المصلحة يقول لا تشرب. فهنا يقدم ماذا؟ يقدم المولى الأهم على المهم. هنا إذا قدم المولى الأهم وهو جانب المصلحة، يرى المولى أن جانب المصلحة أهم من جانب المفسدة، أو رأى أن جانب المفسدة أهم من جانب المصلحة، الملاك الآخر إذا قدم المفسدة المولى رأى أن المفسدة هي الملاك الأهم، هنا الملاك الآخر يبقى أو لا يبقى؟ لا يبقى ثاني، لا يبقى، يكون الملاك فعلي على ضد الأهم، أما الملاك الآخر يسقط عن فعلية، يعني خلاص يكون هذا لا يكون فعلي إلا بمعنى أن فيه ملاك المفسدة لأن المفسدة هي الأهم. يقدم جانب المفسدة لأن المفسدة أهم من جانب المصلحة، يعني ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة والمنفعة. هذا النوع الأول من التزاحم وهو المعبر عنه بالتزاحم الملاكي، كأن يقع ملاك المصلحة وملاك كأن تقع المصلحة والمفسدة على موضوع واحد. وقلنا هنا المولى يقدم الملاك الذي يراه أهم على الملاك الآخر. النوع الثاني من التزاحم هو المعبر عنه بالتزاحم الامتثالي، وهو الذي ينشا عن قصور قدرة المكلف على الامتثال. لا يوجد تزاحم في الملاكات، التزاحم في مقام الامتثال، بمعنى المكلف لا يستطيع ان يمتثل. من قبيل ماذا؟ من قبيل كما اذا امر المولى بازالة النجاسة عن المسجد والامر بالصلاة في نفسه والأمر بالصلاة مع ضيق الوقت، هنا هل يوجد تزاحم في الملاك؟ لا يوجد تزاحم في الملاك، لأن الملاك الأول تعلق بالإزالة والملاك الثاني تعلق بالصلاة، وكلاهما موضوع ماذا؟ مختلف. إذا لا يوجد تزاحم في الملاك، تزاحم أي؟ في الامتثال. هنا قصور قصور في قدرة المكلف على الامتثال الملاكين وتحصيل الملاكين معا. المكلف لا يستطيع في نفس الوقت أن يزيل وأن يصلي، في نفس الوقت يزيل النجاسة عن المسجد وماذا؟ ويصلي ويأتي بالصلاة. فهنا يقع تزاحم في ماذا؟ بلحاظ الامتثال، أن المكلف تقصر قدرته عن امتثال الإزالة والصلاة في آن واحد. هنا ماذا يفعل المولى اذا كان هناك تزاحما بلحاظ الامتثال؟ ايضا هنا يقدم الملاء، يقدم ما هو الاهم على ما هو المهم. فان راى ان المولى الاهم هو ازاله النجاسه يقول للعقل امتثل فقط ازاله النجاسه، وان راى ان الاهم هي الصلاه قدم الصلاه على ازاله النجاسه. فهنا يمكن بعد الموازنة والكسر والانكدار تقديم الأهم على المهم، لكن لو قدم الإزالة المولى قال له أزل الملاك الذي متعلق بالصلاة يسقط أو لا يسقط؟ لا يبقى ملاكها ثابت، لكنه لا يمتثل، إنما يمتثل فقط الإزالة، لأن المولى رأى أن امتثال الإزالة أهم من امتثال الصلاة، أو رأى أن امتثال الصلاة أهم من امتثال الإزالة. إذا تقديم امتثال أحدهما على الآخر لا يوجب سقوط الملاك وفعلية الملاك الآخر، يبقى الملاك ما زال متعلق بالآخر وهو الصلاة، مع كون الامتثال ماذا متعلق فقط الآن حصل بالإزالة. تخلف ماذا؟ هو الآن المولى قدم، الآن قدم المولى جانب الأهم وهو الإزالة، إذا ذاك يسقط عن الامتثال، لكن لا يسقط ملاكه، يسقط ماذا؟ امتثاله فقط، أما الملاك يبقى على حاله متعلق به وهو المصلحة الصلاة تبقى لا تسقط، لا زالت هناك مصلحة الصلاة، إنما الذي سقط فقط الامتثال. أحسن تقول أنه إذا لم يزل مثلا لم يزل، هذا يجي إن شاء الله في بحث الترتب. ما في كيف دخل؟ لا خرج لا أريد أقول أنه هذا لا علاقة له ما هو تكليفه، المهم أنه عند وجود تزاحم امتثال المولى ماذا يفعل؟ يقدم الأهم على المهم، هذه النقطة فقط، أن يقدم الأهم على المهم. يبقى المكلف ما هو دوره بالنسبة للصلاة، هل يقضيها ما يقضيها؟ هذا بحث آخر. طبعا يترتب على ذلك أنه إذا بقي ملاك الصلاة خارج الوقت يقضي المكلف، لأن الملاك ما زال باقيا فيقضي الصلاة. أما إذا قلنا الملاك سقط هنا لا يقضي، لأنه سقط ملاك الصلاة، هذا بحث آخر. المهم في فكرة عند التزاحم ماذا يفعل المولى، هنا النقطة نريد أن نصل إليها. النوع الثالث من التزاحم هو المعبر عنه بالتزاحم الحفظي، والمراد من التزاحم الحفظي هو الذي يتحقق في موارد عدم تعيين متعلق الحكم، عدم تعيين متعلق الحكم. مثلا كما لو أوجب المولى إكرام العالم وتردد العالم بين خمسة أشخاص، مو مشخص وين العالم فيها الخمسة، فهنا قطعا لا يوجد تزاحم ملاكي، لأن المصلحة تعلقت بإكرام العالم، فلا يوجد تزاحم في عالم الملاك، لأن كل ملاك تعلق بموضوع مستقل عن الموضوع آخر، ففي الملاكات لا يوجد تزاحم أصلا. لم يكن إكرام العالم فيه مصلحة لا، نقول المصلحة تعلقت بإكرام خصوص العالم، إذا المصلحة لا يزاحمها شيء. يوجد تزاحم في الامتثال؟ لا يوجد تزاحم في الامتثال، لأن بإمكان المكلف أن يمتثل إكرام العالم وعدم إكرام غيره. يمكن يمتثل أو لا يمكن؟ يمكن أن يكرم العالم ولا يكرم الجاهل، إذا لا يوجد قصور عند قدرة المكلف. في القدرة لا يوجد جنب قصور، يمكن للمكلف أن يمتثل الأمر الأول وهو إكرام العالم، ويمتثل الأمر الثاني وهو عدم إكرام، هذا يمكن أو لا يمكن؟ لكن التزاحم أين؟ التزاحم أن المشكلة أنني الآن لا أشخص العالم أين هو من بين هذه الخمسة الأشخاص، هل هو هذا الشخص الأول العالم أم الثاني أم الثالث الرابع؟ فهذا الذي ذكرناه في البداية، يوجد إبهام في متعلق في متعلق ملاك الحكم، مو مشخص الآن أي هو العالم. فهنا يحصل تزاحم حفظي، ومعنى التزاحم الحفظي ما هو؟ وبعبارة قل تزاحم بلحاظ المحركية، حيث أن العبد لا يعرف كيف يتحرك لتحقيق غرض المولى. غرض المولى في إكرام العالم، أنا لا أستطيع أن أحافظ على غرض المولى. لماذا لا أستطيع أن أحافظ على غرض المولى؟ لأنني لا أدخل من هو العالم. فيوجد تزاحم حفظي، بمعنى أنني لا أستطيع أن أميز ما هو من هو العالم لكي أحقق وأحافظ على غرض المولى. فهنا المولى يقع في التزاحم، للحال أن هذا العبد لا يستطيع أن يشخص أين متعلق غرض. يعلم أن متعلق الغرض ماذا؟ هو خصوص العالم، لكن لا يستطيع أن يشخص من هو العالم. فالمولى هنا نتيجة المزاحمة في مقام حفظ غرض المولى ماذا يفعل؟ يقدم المولى الأهم على المهم. بمعنى ماذا؟ إذا رأى المولى أن غرضه الواقعي المتعلق بإكرام العالم هو المهم، هو الأهم من إكرام من علم إكرام الجاهل، فيقول له أكرم جميع هؤلاء الخمسة. لماذا المولى أمر بإكرام جميع هؤلاء الخمسة؟ لكي يضمن أن المكلف يحقق غرضه وهو إكرام، لأن قطع العالم موجود في ضمن هؤلاء في ضمن هذه المجموعة. فلهذا المولى قال أكرم جميع هؤلاء الخمسة. فهنا نأتي إلى المقدمة الأولى، نجرها إلى هنا. المولى وسع ماذا؟ وسع المحركية، قال له تحرك نحو إكرام جميع هؤلاء الخمسة. غرضه تعلق بكل هؤلاء الخمسة أم ماذا؟ غرضه متعلق بواحد، بواحد من هؤلاء الخمسة، وهو خصوص إكرام العالم. أما إذا رأى المولى لا، أن غرضه الأهم هو عدم إكرام الجاهل، يقول أن المهم أن الجاهل لا إكرام، فأنا ماذا يفعل المولى؟ يقول له لا تكرم كل هؤلاء الخمسة، لا تكرم كل هؤلاء الخمسة. لماذا؟ لأضمن أنك لم تكرم جاهل. نعم، افرض ان هذا العبد ما يستطيع ان ينزل عليه الوحي، ما يتحمل، ما عنده طاقة. افرض انه ما يستطيع ان يستقبل امور غيبية وكذا، من يستقبل امور غيبية يكفر بالله، فالمولى ما يستطيع يوصل له. نعم، وبنفرض مثال ان خصوصا الان في عصر الغيبة، عصر الغيبة ما الاحكام الواقعية مو واصلة بايدينا. اذا المولى هنا حتى يحافظ على غرضه ماذا؟ يستطيع أن يوسع دائرة المحركية والزاجرية على طبق ماذا؟ على طبق غرضه الأهم. والمولى يحدد وين غرض الأهم. غرض الأهم هو إكرام العالم، إذا نكرم كل هؤلاء لأمر أنك أكرمت العالم. غرضي هو الأهم أنك لا تكرم الجاهل، إذا لا تكرم كل هؤلاء كان لكي أضمن أنك لا تكرم الجاهل. إذا في مقام التزاحم الحفظي ماذا؟ يقدم الأهم على المهم، لكن المهم يبقى ملاكه أو لا يبقى ملاكه؟ يبقى الملاك محفوظ، لكن المحركية ماذا؟ تزول وتقتصر المحركية على ما هو الأهم، على طبق الأهم. هذا المعبر عنه بالتزاحم الحفظي. إذا التزاحم على ثلاثة أقسام: تزاحم في نفس الملاك وهو أن يستمع مصلحة ومفسدة على موضوع واحد، وتزاحم في مقام الامتثال وهو أن المكلف لا يستطيع أن يمتثل كلا الحكمين، كأن يقول له صلي وأنقذ الغريق، ما يستطيع صلي وأنقذ، إما ينقذ الغريق أو الملاك. ماذا الملاك؟ هنا متعدد، هناك ملاك متعلق بالصلاة وملاك متعلق بإنقاذ الغريق. إذا ما هو تزاحم في الملاكات، لأن كل ملاك له موضوع مستقل، إنما التزاحم في الامتثال. هنا المولى إذا رأى أن إنقاذ الغريق أهم من الصلاة قدم إنقاذ الغريق، لكن يبقى الملاك على حاله وهو المتعلق بالصلاة. وإن مهمة قدم امتثالا فلا ويبقى ملاك إنقاذ الغريق على ثاني. هذا تزاحم بلحاظ الامتثال. وعندنا تزاحم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تزاحم الحفظي وبلحاظ المحركية. كما قلنا إذا تعلق غرض المولى بحرمة شرب أن غرضي أن لا يشرب المكلف الخمر واستبه العتاسة عن ميز أيل ما هو الخمر بين هذه الكؤوس الخمس. فهنا لا يوجد تزاحم في الملاك لأن ملاك المفسدة أين انصب؟ لأن المفسدة كملاك انصب وتعلق بالخمر وملاك المصلحة تعلق بالخلي. إذا لا يوجد تزاحم في الملاك ولا يوجد تزاحم في عالم امتثال لأن المكلف بإمكانه أن يمتثل وعنده القدرة أن يمتثل بأن يترك شرب الخمر ويشرب الخل بإمكانه ذلك، ولكن أنه لا يستطيع أن يتحرك للحفاظ على غرض المولى ولضمان غرض المولى. لماذا لا يتحرك؟ يقول لأنني أنا أشتبه، أنا لا أستطيع أن أميز أي من هذه الكؤوس هو الخمر. فالمولى هنا يقول له إذا رأى أن مصلحة أن الخمر أن المسألة التي في الخمر أهم من مصلحة الخل، يقول له اترك جميع هذه الكؤوس ضمانا لأضمن أنك لا تشرب الخمر. وإذا رأى أن المصلحة في شرب الخل في شرب الخل ماذا يقول المولى؟ يقول اشرب جميع الكؤوس لأضمن أنك شربت الخل. يوسع المحركية ولا يوسع الغرض. الغرض ما زال تعلق بالخل والخمر كل على حدة. هذه هي المقدمات الثلاث التي ذكرهما السيد الصادق. المقدمة الثانية بقية المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة أن الإباحة على قسمين كما قرأنا في الحلقة الثانية، إباحة اقتضائية وإباحة غير. ما الفرق بين الإباحة الاقتضائية والإباحة غير الاقتضائية؟ الإباحة الاقتضائية هي التي تنشأ عن مقتض وهو أن يكون المكلف له مطلق العنان والحرية في التحرك. مثلا ما هو ملاك الوجوب؟ ملاك وجوب الصلاة وجود مصلحته في إلزام المكلف بالصلاة. ما هو ملاك حرمة شرب الخمر؟ وجود مفسدة. أيضا قد يكون الملاك ليس هو الفعل، ليس هو الإلزام بالفعل أو الترك، إنما المصلحة هناك مصلحة أن يكون المكلف له الحرية. أنا كمولى وكمشرع أرى تارة المصلحة في إلزام المكلف بالفعل، وتارة أرى مصلحة في إلزام المكلف، وتارة أرى مصلحة أن يكون المكلف له مطلق العنان والحرية. هذه المعبر عنها بالإباحة اقتضائية لأنها ناشئة عن مقتضى وعن ملاك وهو أن يكون المكلف له الحرية وإطلاق العنان. فناشئة عن ملاك وهو ملاك وماذا؟ أن يكون المكلف مطلق العنان. القسم الثاني من الإباحة الإباحة غير الاقتضائية. ما معنى الإباحة غير الاقتضائية؟ يعني لا تصدر عن ملاك لا يوجد فيها مقتضى، لا يوجد ملاك الإلزام فيها، ولا يوجد ملاك الإلزام بالفعل، ولا الإلزام بالترك، ولا إلزام ولا عفوا ولا كون المكلف له مطلقا. كيف المكلف؟ فالمولى مثلا مباح للمكلف أن يرفع المسجلة وأن يضع المسجلة. هل يوجد ميلاد في الإلزام؟ هل يوجد ميلاد في أن يلزم المولى العبد أن يرفع؟ نقول لا يوجد ميلاد ومصلحة في إلزام المكلف برفعه أو بعدمه أو بعدم رفعه. إنزين، هل يوجد ميلاد أن يكون المكلف لك الحرية؟ يقول المولى لا، أنا حتى ماكو أي ميلاد أصلاً، حتى أن يكون المكلف في هذا الإلزام ماكو ميلاد. هل تسمى ميلاد ماذا؟ إباحة غيره كبائي، وهي التي لا تنشأ عن ملاك حتى كون المكلف له مطلق العنان. هذا كما تقدم في الحلقة الثانية. هنا نقول بعد توضيح هذين القسمين نقطة مهمة: هل يقع التزاحم الحفظي بين مبادئ الحكم الإلزامي كوجوب الصلاة وبين الإباحة؟ نقول هنا تفصيلا، تارة تكون الإباحة اقتضائية وأخرى غير اقتضائية. إذا كان الحكم الواقعي وجوب الصلاة، معنى ذلك أن المصلحة ما هي؟ عفوا، أن الميلاد ما هو؟ المصلحة، المصلحة. وهناك إباحة غير اقتضائية، يعني خالية عن أي ميلاد. هنا هل يعقل المضادة والتزاحم؟ لا يعقل، لأن أساسا هناك مصلحة في وجوب الصلاة، وهذا الإباحة ماذا؟ خال عن الميلاد أصلا. فلا يقع تزاحم بين مبادئ الحكم الإلزامي كوجوب الصلاة الناتج عن المصلحة الشديدة وبين الإباحة غير الاقتضائية، لأنها تدخل خالية عن الملاك عن الملاك أصلا، حتى ملاك أن يكون المكلف له الحرية. إذا لا يعقل وجود التزاحم بين مبادئ الحكم الإلزامي وبين إباحة غير الاقتضائية، لأنه لا يعقل وقوع التزاحم بين المقتضي واللا مقتضي. فلهذا نقول في المقام: لو كان الحكم الواقعي هو وجوب الصلاة والحكم الظاهري إباحة غير اقتضائية، هنا هل يوجد تزاحم في الميلاد؟ لا يوجد تزاحم في الميلاد، من أساس أن الإباحة غير اقتضائية تخلو عن الميلاد، لا يوجد تزاحم في الميلاد، لأن الإباحة غير الاقتضائية هي الخالية عن الميلاد، إذا تزاحم في الميلاد لا يوجد. تزاحم في الحفظ بمعنى أنه الآن المكلف لا يعلم ما هو الواجب وما هو المباح غير الاقتضائي، تقول مو مهم، لأنه لا يوجد ملاك إلا في خصوص الواجب، أما الإباحة غير الاقتضائية فهي خالية عن الملاك، فأنت بإمكانك أن تفعل كل هذه، تطبق كل هذه الأمور، وأنك تؤدي جميع الأمور الواجبة، لأنه مثلا لا ملاك ماذا؟ لا ملاك في الإباحة غير الاقتضائية، ليقال أنه أن العبد الآن متردد كيف يحافظ على ملاكات المولى وأغراض المولى، هل يحافظ على ملاكات الحكم الإلزامي أو يحافظ على ملاكات الإباحة غير نقول لا، أساسا الإباحة غير الاقتضائية لا يوجد فيها، لا يوجد بها ملاك حتى العبد يتردد في أي الملاكات يحافظ، لا يوجد إلا ملاك في الأحكام الإلزامية، أما الإباحة غير الاقتضائية لا يوجد فيها ملاك حتى العبد يقول أنا أحافظ على أي الملاكات، أقول أساسا الإباحة غير الاقتضائية لا يوجد بها ملاك حتى تقول أحافظ أو لا أحافظ. إذا لا يعقل تصوير التزاحم بين الإباحة غير الاقتضائية ومبادئ الحكم الإلزامي. أما إذا كانت الإباحة اقتضائية، ما معنى إباحة اقتضائية؟ يعني ناتية عن ملاك. ما هو ملاك الإباحة الاقتضائية؟ ملاك وأن يكون العبد حرا في أفعاله، هذا ملاك. يعني المولى نظر أن هناك مصلحة، ما هي هذه المصلحة؟ وهو أريد أن يكون عبدي حرا، حرا في شرب الماء، حرا في زيارة الأخوان، حرا في قراءة الكتب وما شابه ذلك. هناك مصلحة، بحيث لو سئل المولى لماذا حكمت بإباحة شرب الماء؟ يقول لأنني أريد أن يكون العبد حرا له أن يشرب وله أن لا. إذن أكو ملاك وأكو مصلحة في تشريع الإباحة. هنا يمكن وقوع التزاحم الحفظي بين مبادئ الحكم الإلزامي ومبادئ الإباحة الاقتضائية، بأن نقول هكذا: إذا فرضنا أن المولى أوجب إكرام العالم، ألزم المكلف بإكرام العالم، قال له يجب عليك إكرام العالم، وفي نفس الوقت قال مباح أن تكرم غير العالم، يعني الجاهل مباح إكرامه لأنه يحرم، لكن لك الحرية أن تكرم الجاهل أو لا تكرم، أما خصوص العالم ماذا؟ سرية وإلزام إلزام. لكن العبد استلهم هنا لا يعرف مع أين العالم من بين هؤلاء الخمسة. فهنا العبد يتحير كيف يأتي بغرض المولى يحقق غرض المولى وهو إكرام خصوص العالم. هنا يمكن وقوع التزاحم بأن يقال يوجد تزاحم في مقام الحق، لأن الإباحة الاقتضائية ناشئة عن ملاك، وهو أن يكون العبد له الحرية في إكرام مطلق غير العالم. فالمولى هنا ماذا يفعل؟ إذا رأى المولى أن الملاك الأهم هو إكرام العالم، ماذا يفعل المولى؟ يقول له أكرم كل هؤلاء الخمسة. ماذا؟ لضمان أنك جئت بالغرض الأهم. أما إذا رأى أن غرضه الأهم لا هو إكرام الجاهل، فيقال له ماذا؟ عدم إكرام الجاهل. يقال له لا تكرم كل هؤلاء الخمسة. أو إذا كونه مباحا رأى أن الملاك هو في إكرام الجاهل، يقول له نعم لا تكرم كل هؤلاء، أو أكرم الجهلاء. يقول له أكرم الجهلاء. فهنا لأن غرضه الأهم تعلق بإكرام الجهلاء، إذن تحدث عملية موازنة بين مبادئ الحكم الإلزامي ومبادئ الإباحة الاقتضائية. مثالها الذي نتصوره أدق في الخمر، في حرمة الخمر، هنا حكم الإلزامي حرمة الخمر وإباحة شرب الخل. فالمولى إذا رأى أن الأهم هو في حرمة شرب الخمر يقول لا تشرب كل هذه الكؤوس. وإذا رأى المولى أن ملاكه الأهم هو في إباحة ماذا؟ إباحة شرب الخل، يقول له ماذا؟ اشرب جميع هذه الكؤوس. إذا يمكن تطور التزاحم. إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث نقول في المقام في بيان وجه الجمع بين الحكم الظاهر والحكم الواقع. ما هو وجه الجمع؟ نقول في الحقيقة والواقع نجد أن المولى إنما جعل وعبد المكلف بالحكم الظاهري لملاك، لكن ليس الملاك في المتعلق. المولى عندما قال له ماذا؟ اشرب جميع الكؤوس الخمسة. عندما قال اشرب جميع الكؤوس الخمسة، هل هناك غرض في شرب جميع الكؤوس الخمسة؟ قلنا لا، لا يوجد غرض إلا في كأس واحد، وهو خصوص ماذا؟ وهو خصوص الخل، كأس الخل. لأننا قلنا توسيع دائرة المحركية لا يوجد توسيع الغرض. يعني نحن نعيده كمثال سابق، أنه لو أن المولى قال أكرم العالم، فالغرض تعلق بخصوص إكرام العالم، لكن العبد اشتبه وين العالم؟ من بين خمسة أشخاص. فالمولى يقول له يجعل حكم ظاهري وهو وجوب الاحتياط، احتط بمعنى أكرم جميع الخمسة. هنا الحكم الظاهري وهو وجوب إكرام هؤلاء الخمسة معا، هل معنى ذلك أن الملاك والغرض المولى تعلق بإكرام كل هؤلاء الخمسة؟ لا، غرض المولى ما تعلق إلا بواحد. إذن هنا الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط، ملاكه تعلق بالمتعلق أو لم يتعلق بالمتعلق؟ لم يتعلق، يعني لم ينشأ الحكم الظاهري عن ملاك في متعلقه، لأن غرض المولى فقط انصب بإكرام واحد، عالم واحد. لكن المولى إنما قال أكرم هؤلاء الخمسة بأكملهم حفاظا على الملاك الواقع. ولهذا لو سألنا المولى لماذا وسعت دائرة المحركة، يقول لضمان الحكم. إذا لماذا أوجب الاحتياط؟ لأي ما هو ملاك وجوب الاحتياط؟ هو الملاك الحكم، ملاك الحكم الواقعي إكرام خصوص العالم. إذا كان ملاك الحكم الواقعي وغرضك الواقعي إكرام خصوص العالم، لماذا تأمر من إكرام كل هؤلاء الخمسة؟ يقول أيها العبد، أنت ما تستطيع أن تميز، وأنا عندي مهم أن تكرم العالم، فما أقوى فيها إلا أن أقول لك أكرم جميع الخمسة. إذا ما هو ملاكي؟ ملاكي أيضا هو نفس الحكم. وهذا معنى أن الحكم الظاهر ملاكه عين ملاك الحكم الواقعي. فهمتم؟ ملاك الحكم الظاهري هو عين ملاك الحكم الواقعي. ملاك الحكم الواقعي ما هو؟ إكرام خصوص العالم. هذا ملاك الحكم الواقعي، وجوب إكرام العالم. تعلق الملاك والمصلحة بإكرام العالم. أيها المولى الحكيم، إذا كان غرضك إكرام العالم، لماذا تقول أكرم كل هؤلاء الخمسة؟ يقول صحيح، أنا قلت لك أكرم كل هؤلاء الخمسة، لكن ليس معنى ذلك أن غرضي تعلق به إكرام كل الخمسة، معا غرضي فقط بإكرام العالم. إذا لماذا قلت احسب وأكرمهم جعلت حكما ظاهريا وجوب الاحتياط؟ يقول جعلت وجوب الاحتياط لضمان الحكم، لضمان تحقيق غرض الواقعي. فإنما جعلت حكما وهو وجوب الاحتياط بملاك نفس ملاك الحكم الواقعي، وهو لضمان إكرام خصوص العالم. فملاك الحكم الظاهر عين ملاك الحكم الواقعي. كذلك في المثال، إذا قال المولى لا تسرب الخمر، غرضه الخمر، غرضه الواقع عين تعلق بترك الخمر، العبد يستغل ما يستطيع أن يميز عين الخمر. فالمولى ماذا يقول له؟ يقول له اترك ماذا؟ اترك الجميع. نقول لماذا قلت اترك الجميع؟ هل لأن غرضك تعلق بالكؤوس الخمسة كلها؟ يقول لا، لضماني. إنما جعلت الاحتياط ماذا؟ بملاك جعل الاحتياط هو نفس ملاك الحكم الواقعي، بمعنى لضمان الحكم الواقعي وهو ترك شرب. إذا لا يوجد ملاك للحكم الظاهر وراء ملاك نفس الحكم ومغاير لملاك الحكم. ملاك الحكم الظاهري فعلا هو عين ملاك الحكم. لماذا جعلت حكما ظاهريا؟ لنستحقق ملاك الحكم الواقعي. هذا كل نكتة الشيخ صدر. يرد السؤال، لماذا لا يتعلق الغرض بجميع الكؤوس واكرام جميع الاشخاص؟ ها، احفظوا الجواب، لان توسيع دائرة المحركية لا يوجب توسيع دائرة الغرض. كل ملاك يبقى على حاله ثابت. المولى وسع الفاعلية والمحركية، حرك العين نحو الخمسة، لم يحرك غرضه نحو الخمسة. نعم، غرضه ما زال متعلق بواحد. إذا اتضح ذلك، أما إشكال التضاد فيبتني على ماذا؟ وجود ملاكي. هنا كم ملاك موجود؟ ملاك واحد، ملاك الحكم الظاهر عين ملاك الحكم، فنجد التضاد. إذا وأما إشكال أنه المولى عندما قال اشرب الكؤوس الخمسة وكان غرضه الواقعي هو حرمة شرب كأس واحد، وهذا نقض لغرضه، نقول لا يوجد نقض، بل هذا عين الحكمة للحفاظ على حكمه، لأن كان إشكال نقض الغرض كما قدمناه إشكال عقلائي. إشكال عقلائي أن الحكيم لا ينبغي أن ينقض غرضه ويلقي العبد في المفسدة. نقول لم يلقي العبد في المفسدة ولم ينقض غرضه، بل حافظ وأكد على غرضه واقعي، وهذا عز الحكمة وعين الحكمة، ولا يلزم منه اللغوية أصلا. فبهذا البيان اتضح الجواب عن ماذا؟ عن إشكال الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. هذه المقدمات كيف نستنبطها من الكتاب؟ لاحظوا، عبر عن البلاغ يا ابو عبد الله. قال اذا لاحظوا، انا بالامس اكدت على هذه العباره، السيد يريد ان يقول الحكم الظاهري لم ينشا عن ملاك في متعلقه، واضح ان ملاك الحكم الظاهري ليس في المتعلق في الكؤوس الخمسه، وليس الملاك الحكم الظاهري في نقل فعله واعتباره. اذا وين ملاك الحكم الظاهري؟ ملاكه عين ملاك الحكم، وهذا في اخر ما قال عندما قال ماذا عند قال بأن نقول إن مبادئ الأحكام الضارية هي نفس مبادئ الأحكام يعني الملاك الذي نشأ على طبقه الحكم الظاهري هو نفس ملاك الحكم الواقعي. وتوضيح ذلك إن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي. ما هو ملاك الحرمة؟ وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل. عندما قال يحرم الخمر يحرم شرب الخمر، المبغوضية تعلقت بماذا؟ بالحرمة أو بشرب الخمر؟ بالفعل يعني شرب الخمر، مو قائما كان بالفعل يعني قبال بالقوة بالفعل وبالقوة، لا بالفعل يعني بمتعلق الحكم. وكذلك الأمر في الوجوب، الأمر في الوجوب ماذا؟ ناشئ عن ملاك اقتضائي وهو المصلحة الفعل كمصلحة الصلاة في وجوب الصلاة. وأما الإباحة فقد تقدم هاي المقدمة احتاج تقسيم الإباحة، فقد تقدم في الحلقة السابقة أن ملاكها أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غيره. لماذا هذا التقسيم؟ قال لأن الإباحة قد تنفع عن وجود ملاك. ما هو ملاك الإباحة؟ هو في أن يكون المكلف مطلق المولى جعل الحكم المباح لأن يكون المكلف حر. إذا ملاك الإباحة هي حرية المكلف، وقد تنفع عن خلو الفعل المباح من أي ملاك. يعني لا يوجد ملاك في الإلزام ولا يوجد ملاك في الترك ولا يوجد ملاك في كون المكلف حر. وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات، المولى تعلق غرضه بحرمة شرب العبد الآن ماذا؟ ما يستطيع، إذا هو تباح حفظ موجود ما يستطيع أن كيف يحافظ على غرض المولى؟ يقول لا أستطيع أن أحافظ على غرض المولى لأني لا أستطيع أن أميز الخمر عن الخل المباح، ولم يتميز بعض المباحات عن البعض الآخر من المحرمات. يقول إذا ما تميز لم يؤدي ذلك إلى تغير فيها مثل المقدمة، وهي أن توسيع دائرة المحرمات لا يلزم منه توسيع الغرض. الغرض ماذا؟ يتعلق بما أراده المولى. لم يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام، فلا المباح لعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، ولا الحرام لعدم تمييزها عن المباح تسقط مبغوضيته. فالحرام على حرمته واقعا، ولا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمة وهي المبغوضية، والمباح على إباحته واقعا، ولا توجد فيه سوى مبادئ الإباحة وهو ما هي مبدأ الإباحة؟ ما هو مبدأ الإباحة؟ وهو كون المكلف له إطلاق العنان. غير أن المولى يشوف العبد مسكين ما يستطيع يميز وكيف يحافظ على غرض مولاه، والعبد مخلص لمولاه. غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات بين أمرين، إما أن يقول المولى يرخصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته، يعني يقول له ماذا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، اشرب جميع هذه الكوب، يجعل حكم ظاهري وهو أصالة البراءة أو أصالة الحل. وإما أن المولى يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل، متى يمنعه؟ إذا لاحظ أن الملاك الذي في الحرمة أهم من ملاك إباحة، فهنا يقول له أخوك دين الطحسق فيلزمه بالإحتياط. وواضح أن اهتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعو المولى إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل، يعني يقول له لا تشرب جميع هذه الكوس. لماذا؟ لأضمن أنك ماذا؟ لا تشرب الخمر. لا لاحظها النقطة يعلل دقيقة السيد، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة. يقول عندما حرمت تناول جميع الكؤوس، لا أن المبغوضية ماذا؟ متعلقة بجميع الكؤوس الخمسة. عندما وسعت المحرشية لم يتوسع الغرض ماذا؟ لمتعلق بمبغوضية كأس، ألا وهو كأس الخمري. إذا لماذا وسعت المحركية؟ هذا السؤال، لماذا وسعت المحركية إذا لم يكن غرضك في كل هذه الكؤوس الخمسة؟ قال لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمن هذه الكؤوس الخمسة. قطعا أكو كأس في ضمن هذه الخمسة، ووسعت المحركين لضمان تحقيق الحكم الواقعي. إذن هذه المحركية، هذا الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط وحرمة تناول الكؤوس الخمسة، حكم ومنع ظاهري. لاحظ ما هو ملاكه؟ هل ملاكه في متعلق بالكؤوس الخمسة؟ قال لا، ملاكه ناشئ من مضغوضية نفس ملاك الحكم الواقعي، أي المحرمات الواقعية، والحرص على ضمان اجتنابها. وفي مقابل ذلك إن كانت الإباحة المباحة، وفي مقابل ذلك لا، إذا رأى المولى أن ملاك الإباحة أهم من ملاك الحرمة، ماذا يقول له؟ يقول له تناول جميع هذه الكؤوس، تناول جميع هذه الكؤوس. هل أن هذا الحكم الظاهري وهو تناول جميع الكؤوس معنى ذلك أن هناك مصلحة في تناول جميع هذه الكؤوس؟ لا، إنما قال له تناول جميع هذه الكؤوس لضمان تحقيق غرض المولى وهو جانب الإباحة وشرب الخل، لأضمن أنك شربت الخل من ضمن هذه الكؤوس وإن كان من بينها خمر. يعني أنا غرضي أن تشرب الخل. طبعا أنت ما تستطيع تشرب الخمر، لماذا؟ لأنك لا تميز أين كأس الخمر، موجود قطعا أيضا خمر. فالمولى يقول ماذا له؟ يقول له اشرب جميع هذه الكؤوس، تناول جميع ما في هذه الكؤوس. فإذا قال العبد فيها خمر، يقول أنا عندي غرض الأهم أن تشرب الخل أهم من تركك للخمر. وفي مقابل ذلك إن كانت الإباحة المباحات الواقعية ذات ملاك غير لا اقتضائي، فلم يجد المولى ما يحول دون أن إصدار المنع المذكور، وهو أن يقول له لا تشرب. نحن هذا الإباحة بناء على تفسير الإباحة الاقتضائية اللي ذكرنا الآن. فلن يجد المولى ما يمنعه، ما يحول عن ما يمنعه من إصدار المنع المذكور، وهو حرمة تناول الكؤوس. وهذا المنع سيشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي أيضا، لأن هذه الكؤوس الخمسة مشتملة على خل و فإذا قال له لا تشرب جميع الكؤوس، وهذه الحرمة شملة في الحرام الواقعي وهو كأس الخمر، والمباح الواقعي وهو كأس الخلي. إذا كان محتمل الحرمة للمكلف وفي حالة شموله للمباح الواقعي لا يكون، لاحظ إنزين هذه الحرمة تشمل الكأس الخلي المباح، قال وفي حالة شمول الحرمة للمباح الواقعي وهو كأس الخلي لا يكون منافيا لإباحة، يعني يبقى ماذا؟ يبقى ملاك الإباحة متعلق بكأس الخل، إنما هنا التوسيع بالزاجرية والمحركية، لأنه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية في نفس متعلقه، في نفس متعلق الإباحة، بل عن مبغوضية المحرمات الواقع والحرص على ضمان اجتنابها. بمعنى عرفي، لماذا أيها المولى منعتني من شرب جميع الكؤوس وفيها خل واقعان؟ يقول ماذا؟ لا، لأن الحرمة سرت إلى متعلق، عفوا، لا لأن الحرمة سرت إلى الخل، الحرمة بقيت على واقعها وهي خصوص ملاك الحرمة، ما زال على خصوص الخام، لم يسر إلى ولم يتعدى إلى الخل، ولكن لضمان أنك لا تشرب الخمر حرمت جميعا، فملاك الحكم الظاهري هو نفس ملاك الحكم الواقعي وهو شرب الخمر. وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو خلافا للحرمة إلى الترخيص في كل ما يحتمل، إذا رأى المولى أن المهم أن يشرب المكلف الخمر. نعم، فماذا يقول له المولى؟ يقول له لا تشرب جميع الكؤوس أو اشرب وإن شربت حرام أصلا. وهذا ليس معنى أن الإباحة ملاكها وصل وسرى إلى كأس الخمر، لا، كأس الخمر ما زال مبغوضا. لماذا كل هذا يعتمد على نقطة أن توسيع المحركية لا يلزم توسيع دائرة الغرام؟ هذه النقطة الأساسية والجوهرية في مطلب السيد، توسيع دائرة الفاعلية لا يوجب توسيع دائرة الفعلية والغرض، لأنه كما قلنا لم ينفع المبغوضية نفس متعلق، عفوا، وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ميلاك اقتضائي فهي ترد خلافا للحرمة إلى التخصيص بكل ما يحتمل إباحته. لاحظ، لا لأن كل ما يحتمل إباحته فيه ميلاك الإباحة، بل لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة، فهو ترخيص ظاهري نافع عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيقه. وفي هذه الحالة يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته، يعمل كثر وانكسر موازنة. فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم رخص في المحتملات، يعني يقول رفع عن أمة ما لا يعلمون، اشرب جميع الكؤوس. وهذا الترتيب سيشمل المباح الواقعي وهو الخل، والحرام الواقعي وهو الخمر، إذا كان محتمل الإباحة، وإذا كان محتمل الإباحة إذا كان مشتبه من بين هذه الكؤوس. وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا، وفي حالة أن المولى يرخص في شرب الكؤوس سوف يشمل الحرام الواقعي، لكن لا يكون منافيا لحرمته، لأنه لم ينزع عن ملاك للإباحة في نفسه، بل عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية والحق على ضمان ذلك الملاك الواقعي. وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم، المهم عند المولى أن لا يشرب الخمر، فماذا يفعل المولى؟ ماذا يقول؟ يقول لا تشرب جميع هذه الكؤوس، منع من الإقدام في المحتملات ضمانا للمحافظة على الأهم. وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ، حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ، هذا حفظي عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر وهو الملاك الواقعي. إذا بعبارة مختصرة نقول للسيد، أين ملاك الحكم الظاهري؟ يقول ليس ملاك الحكم الظاهري، بمعنى عندما قلت للمكلف لا تشرب جميع الكؤوس الخمسة، ليس الملاك أنه ليس ملاك الحرمة قد انصب على جميع الكؤوس الخمسة، لا، وليس الملاك في الحكم الظاهري في نفس جعلي، بل إنما قلت لا تشرب جميع الكؤوس الخمسة لكي أضمن تحقيق الملاك. إذا لماذا شرعت الحكم الظاهري لنفس ملاك الحكم؟ إذا الملاك ماذا؟ واحد. بما أن الملاك واحد لا يلزم منه اجتماع، لأن اجتماع الضدين ملاكين، اجتماع ملاكين، نقول لا يوجد إلا ملاكا. وإذا قلت نقل للغرام، نقول بل وعين الحكمة، لأنه لكي يضمن المولى تحقيق غرضه الواقعي. وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني، وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة وإلقاء العبد في المفسدة. يقول لا، لم نلقي العبد في المفسدة، بل ألقينا العبد ماذا؟ لضمان تحقيق الملاك الأهم. فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك، لأنه عندما قال له تناول جميع الكؤوس سوف يشرب من ضمن هذه الكؤوس ماذا؟ الخمر طبعا. يقول وإن كان يسبب ذلك، لكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على غرض أهم. وهذا أمر تكوين، كما قلنا أن العبد، أن المولى إذا كان يعلم بأن أكو واحد راح يقتله والحارس ما يتخصص أصلا، فماذا يفعل المولى؟ يقول له لا تدخل جميع الناس عليه لكي أضمن ماذا؟ أن هذا الشخص القاتل لن يهدي. فانحلت الشبهة. يأتي الكلام يوم السبت إن شاء الله في تعليقات قصيرة على مطلب السيد، مو مشكلة، لا تعليقات تركز روح المطلب، ونشرع في الشبهة الثالثة وهي شبهة ثالثة، ونشرع في القطع إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.